شمر يا صاحي الجنة لتنال بها ما تتمنى. شمر يا صاحي الجنة لتنال بها ما تتمنى. واعمل واستجد ولا تهنى, واعمل واستجد ولا تهنى. لا تقنع بالدنيا يوما, حرباؤك هذه تتلون. مهما أغرتك بزينتها, مهما أغرتك بزينتها, شمر يا صاحي للجنة, شمر يا صاحي للجنة. فطريقك فرشت أشواكا, فاصبر وتلذذ لأذاكا. فطريقك فرشت أشواكا, فاصبر وتلذذ لأذاكا. إن خضبت ساقك بدماكا, إن خضبت ساقك بدماكا, شمر يا صاحي للجنة, شمر يا صاحي للجنة. ومحمد كن في سنته, الله عليك بطاعته, ومحمد كن في سنته, لتفوز بنعمى صحبته, لتفوز بنعمى صحبته. شمر يا صاحي للجنة, شمر يا صاحي للجنة.